بمناسبة ذكرى 90 لتشكيل اتحاد اسكواد الإمبريالية، أسطورة الدار روسيسكي بيساتزيلي للنشر بروسيا كتابا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل، حزب العمل الكوري منظم ومواجه جميع انتصارات شعبنا. جرى حفلة إصداره في دار النشر يوم 14 من الشهر الحالي. هذا وبالمناسبة ذاتها حمل الحزب الاشتراكي الجديد الروماني في موقع الإنترنت فكرة جوتسي المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد اللاتين كيم جونغ إل، حزب العمل الكوري وحزب الزعيم اللاتين رفيق كيم إل سونغ، ونشرة الجمعية النمساوية لتعزيز العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقع الإنترنت مؤلفه حزب العمل الكوري حزب ثوري من تراث جوتسي يواصل تقاليد اتحاد إسكواد الإمبريالية المجيدة.